المفتاح سواء ربنا يصنع وفؤاد كل هذه سنن انت تبقى حافظها بقى فتعرف ان ترك السنه عمدا للرسول انت تفد الحال يعني واحد مثلا داخل فهو يضارب عينيه كده ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان اشوف اللي داخل وناقص اركب مرايات قدامي زي السياره عشان اشوف اللي داخل واللي طالع هو ده امر مكروه والالتفات بالرقبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لا يبطل الصلاة لكن هذا من مكروهات الصلاة. تخيل ان انت امام ملك ملك من ملوك الارض ممكن تكون ان يكون الملك بكلمك وانت تلتفت ناحية اليمين الشمال مش ممكن لان في حاجة اسمها يعني النظام بيقولوا عليه البروتوكول كيف يعني دخولك على الملك دخولك على الامير كلام بين يديه فاذا كان هذا حالك مع من يبول ويتطور ملك الكبرى بيقول ولا ما يقول؟ بيقول يتروق ولا يمرض وينام ولا صح؟ طيب فكيف اذا انت اردت ان تكلم ملك الملوك الذي على العرش استوى؟ فكيف تتادب بين يديه؟ بارك الله فيك. طيب وافتراش ذراعيه، افتراش ذراعيه اضع ساعديك على الارض، الساعدين دولا دولا في تشبه الكلب اذا وضعته على الارض، واعلم أن سجود المرأة كسجود الرجل أي يعني على المرأة أن ترفع ساعديها على الأرض بارك الله فيه والعبد واحد يظبط في الياء في الساعة في العبادة واحد يظبط في الخمار يظبط في الإسلام كان أثناء الصلاة بارك الله فيه ما ينبغي هذا من المكروه بارك الله فيه والتخصر يعني يضع يده على خاصرته بالصفة التي تراها مني هكذا يضع يده على ايه؟ على خاصرته. يعني هكذا بارك الله فيك يضع اليد هكذا على الخاصره. دي وضع اليد على الخاصره هذا او يعمل كده. مثلا ايه عم عامل كده ليه؟ انا في سيدنا عمر اتضرب ومصارين ونزلت فلم ايده. فهذه الاشياء يعني كلام نسال الله على الهدايه والتوفيق. نعم ضرب عمر بن الخطاب من قبل ابو الولاد الموسي قتل في صلاة الفجر لكن أنت منهيب أن تضع يدك على خاصرتك في صلاة التثاؤب التثاؤب من الشيطان والعطاس من إيه؟ طيب التثاؤب من الشيطان تحاول أن تقرب ما استطعت إلى ذلك سبيلا واستثمار صورة صورة أبيك أمك الملك الرئيس أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أي نعم. كذلك أيضا القاعة المصابر وهو يصلي. هذا أمر مكروه وتشبيكهما بالصفة التي تراها مني هكذا ولبس ثوب المعلم يعني فيه خطوط مثل البجانية التي صلى فيها النبي عليه السلام وشغلته بالصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شغل في صلاته بسبب الاتجاهية فكيف بي انا وبك انت؟ فمن باب اول كف الثوب او الشعر كف الثوب يعني الواحد يشمر البنطلون او يشمر الخم بتاع الايه؟ الثوب ده معنى كف الثوب لكن انا اسال الاسبال ان كان خلالاء ما حكمه؟ كبيرة وإن كان لغير الخلفاء ما حكمه؟ حرام بس الأول حديث أبي ذر في مسلم ثلاثة من أولهم وليهم ويزكيهم ويقيمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم قال يخاف وخسر يا رسول الله من هم؟ قال المخبر والمنان والنفس العدل بالحلف الكاذب والثاني حديث أبو هريرة في البخاري ما أسلم من الكعبين إلا الإغراق في النار فأنت تقول الإسبال إيش؟ حرام طب والكف ايه؟ مكروه، طب المكروه اقل من الحرام، احنا لا نريد تقع في مكروه ولا في حرام، لكن انت كرجل عندك فقه لو خيرت بينهما ستختار ايه؟ الاقل من المكروه، طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ اما كف الشعر شعر العرب اصلا كان بين ايه؟ كتفيه فبارك الله فيك بارك الله فيك شعر العرب كان بين كتفين فبارك الله فيك اذا اتى يصلي جمعه تسلم مثلا او بخير، هذا هو الكف. جمع الشعر بالاسد او الخير هذا يعد ايه؟ الكف. الان تعرفت كيف يوفد الثوب وكيف يوفد الشعر. ومسح قبل الصعود صلى الفراغ. مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام كان مكيف ولا سجاد؟ لا مكيف ولا سجاد ولا حصير، كان حصى. فكان السقف الاعمده اللي فيه من نخيل الجذع بتاع النخل والجليد في السقف. فالمطر كان ينزل فيجعل ايه؟ طين. فاذا سجدوا اثر الماء والطين يكون على الايه؟ على الجبهه. فمسح الجبهه اثناء الصلاه امر مكروه، اما اذا مسحتها بعد الصلاه فهذا لا حرج ان شاء الله تعالى. طيب، وكذلك الصلاه بحضره الطعام. الاخ عند العمود يصحى منك لا علم لك ايه ولا صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك الاكل بحضره الطعام. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. عشان الركعه الاولى ما فيهاش الرز والثانيه بالبصله والثالثه باللحمه والرابعه بالسلطه. لا، الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم بسلطين ايه؟ راشعون. فالاسلام يريد ان قلبك يتفرغ تماما حتى يكون عندك خشوع في القلب وخضوع في الجوارح. بارك الله فيك. فلا صلاه بحضره الطعام، لكن الانسان ما يضبطش الاكل مع الصلاه دائما. لو حدث ذلك ما ادري فيه هو جعان قبل الطعام. كذلك بعض النفاق الاخواتين يريد ان يتبول، يريد ان يتبول، يريد ان يخرج ريح، يستريح حتى يتوضا ليدخل الصلاه وهو قلبه يكون مهيئ للخشوع بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك بفضل الله من الصدره. الصدره مشروعه وهي محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال انها واجبه كالامامين الشوكاني والالباني، ومنهم من قال انها سنه مؤكده كالعلامة بن باز، ومنهم من قال انها سنه مستحبه كجمهور العلماء. اي نعم، اذا اراد احدكم ان يصلي فلا يصلي الا الى سطره، او فليصلي الى سطره وليدنو منها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. والسطره يا اخوانا بين قدمك والسطره ثلاثة قدم، بين قدمك والسطرة كام؟ كم يا واد؟ وبين موطن سجودك والسطرة ثلثي الذراع، كام؟ وارتفاع السطرة يا حاج عبد الأجمعي لا تتكلم بعد خلف المسجد. بارك الله فيك، ارتفاع السطرة ثلثي الذراع، يبقى رقم واحد من قدمك إلى السطرة كم ذراع؟ ثلاثة. رقم اثنين من موطن سجودك إلى السطرة كام؟ ثلثي. رقم ثلاثة ارتفاع السطرة قديش؟ ثلثي الذراع. ارتفاع السطرة ايه؟ ثلثي الذراع. طيب لو لم يتيسر لك عمود او جدار او شيء مرتفع حينئذ لا باس ان يكون الخط سطرة. حديث الخط الذي ذكره الحافظ بن حجر في نور المراد وحسنه ضعف علامة الألباني، فلا باس ان يكون الخط سطرة في حال التعذر وجود سطرة مرتفعة بقدر ثلثي ذراع. واضح يا فندم؟ أيضا. فأن تصلي إلى بين السطرة أن تكون في مكان منفرد هذا أمر مكروه. لو أنت في الغرفة مقول عليك صلي السطرة برضه. والسدن، إيش معنى السدن؟ السدن هو إسبال الثوب عند الرجال يكون تحت الكعبين، أو تلبس العباية البشت على كتافك وما تدخلش ايديك في العباية، او تلبس ما يسمى بالمعطف اللي هو البلطو او الجاكيت وما تدخلش ايديك في الكمام، ده اسمه ايه؟ السد وعقبه. وتغطية الفم، الراجل اللي بيتلثم مثل الرجل اللي في الانتفاضة الفلسطينية او عند اهل الصعيد عندما يتلثمون، اي نعم، فتغطية الفم داخل الصلاة امر مكروه. كذلك من يريد ان يسجد يبصق، بارك الله فيك، لا يبصق تجاه القبله او عن يمينه، انما يبصق عن شماله او تحت قدميه. ورفع البصر الى السماء واعلم من السماء. لا ينتهين اخوان رفع ابصارك الى السماء او لتخطفا تغلظ بصره او كما قال صلى الله عليه وسلم. واما مطلق الصلاه فهذا مطلق الصلاه ايوه مطلق الصلاه ثمانيه ترك شرط. طبعا انت عارف بقى الشرط العلم بدخول الوقت استقبال القبله طهاره الثوب البدن المكان هذا كنت معرفه وحفظها اصلا. فلو تركت شرط لا يبطل الصلاه. تركت ركن انت حافظ ان النيه القيام مع القدرة تجبد الإقرار قرأة الفتحة الركوع الطمأنينة فيه الرفع الاعتدال والتنبيه السجود المدة إلى السجدتين التحيات سواء الإبراهيمية التشهيرة الأولى كل هذا أنت تحفظه وتعرفه أن هذا من الأركان. فلو تركت الركن هذا يعني عمدا بارك الله فيكم فيبطل ضبط الصلاة. كذلك واحد يصلي مد ايده في يده لا حبيت جلد الالف عامدا هذا يبطل صلاته. او بيصلي والشهر الليل قدامه مد ايده شد كاس ميه عطشان بطل الصلاه. او تكلم عبد كلام عبد يبطل الصلاه. وبرضه اهل العلم قال الا اذا كان لمصلحه الصلاه. يعني جمهور العلماء لا يبطل الصلاه على اي حال لكن بعض العلماء قالوا ان لو كان إن مصلحة الصلاة فلا بأس. كيف يعني؟ كان يقوم إمام لركعة الخامسة والصلاة الرباعية فتقول له سبحان الله سبحان الله فلا يقعد، ربما تقول له اقعد إنها الخامسة، فهذا كلام لمصلحة الصلاة، لكن هذا ليس عليه إجماع، هذا الكلام ليس عليه إجماع. طيب كذلك أيضا الضحك، لو أن الإنسان ابتسم صلاة صحيحة، أما إذا ضحك فهذا يبطل إيه؟ لكن لا ينفق الوضوء، لا ينفق مكان الوضوء، والعمل الكثير من غير جنسها. إذا حصل حركة كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة تبطل الصلاة. إذا حصل حركة كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. ثلاث حاجات، إيه يا شيخ؟ كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، عاوز تبقى فايق معايا على طول. كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. تعمل زيادة ركن فعلي، تقول يلا زيادة الشيخ خليل، لا لا يجوز أن تزيد ولا يجوز أن تنقص. مرور المرأة البالغة التي بلغت سن الحيض، أي نعم، فلو عزت بنت صغيرة رحمة لا تخطر الصلاة، أي لا تخطر الصلاة، والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود والأحمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نص أن الكلب الأسود شيطان. كان الاسود ايه؟ فاذا مر بين قبيل السلطه امراه بالغه او حمار او كلب اسود هذا يقطع الصلاه ان يبطلها. كذلك الاهتمام من لا تصح امامته. يعني مثلا زوجتك استاذه في كليه اصول الدين وانت رجل تحفظ 10 صور كصدر القران وهي تحفظ القران والكتب السته. مثلا هل يجوز ان تؤمك؟ لا يجوز ان تؤمك، لا يجوز ايه؟ ان تؤمك، ماذا؟ تفضل. باب العلوم السته وفيه ثلاثه ضوابط، الضابط الاول اسبابه ثلاثه نقص زياده شك، الضابط الثاني محل ان كان عن نقص فقبل السلام، وان كان عن زياده فبعد السلام، وان كان عن شك فله حالتان. الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحري، ففي الأولى قبل وفي الثانية بعد. الضابط الثالث سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الإتيان به. الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نعم. فأنت تعلم عفي لأمتك الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. وأنت تعلم أنه الصحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى المصلي ليصلي أتى إليه الشيطان وقال أتذكر كذا أتذكر كذا حتى إذا انتهى من صلاته لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى. فبارك الله فيه أسباب سجود السهو ثلاثة. النقصان، النقصان كمن يترك التشهد الأول أنا مصلى لزيادة نقصان أي نعم. فهذا يسجد السهو قبل التسليمتين لأنه السهو إيه؟ قبل وزيادة إذا أتى بركعة رابعة في